انا ما احبهوش. احمد ربنا يا اخي، احنا في مجاعة. لكن قريب جدا مش هيبقى عندنا اكل. انا سمعت ان في مخزون من القمح في مصر. ايوه، الحاكم بتاعهم خزن قمح كتير، لانه عرف قبل المجاعة ما تحصل ان هيبقى في مجاعة كبيرة. طب ممكن يبعونا قمح؟ انا بفكر ان احنا نروح مصر ونشوف ايه الحكاية. ايه رأيكم؟ انا شايف برضو يعني. ايوه يا اولاد، القعاد هنا مش هينفعنا بحاجة. راؤوبين، تقدر تاخد اخواتك وتروح مصر وتحاول تشتري قمح. حاضر يا ولد. وانت يا بنيامين اقعد معايا. ليه؟ انا عايز اروح معاهم. خلينا اروح عشان خاطري. دي رحلة طويلة وخطيرة يا ابني، مش هسمح لك بالمرواح ابدا. ما اقدرش يا ابني، كفاية ضاع ابني يوسف، ومش هقدر استحمل انك تضيع مني انت كمان. وصل اخوات يوسف لمصر، وكان يوسف هو المسؤول عن بيع القمح. فلما وصلوا قدامه راحوا ساجدين، ولما شافهم يوسف عرفهم على طول وافتكر الاحلام اللي كان بيحلمها، لكن ما بين لهمش انه عارفهم، وكلمهم بطريقة ناشفة وقال لهم: انتوا جايين منين؟ جايين من كنعان عشان نشتري اكل. لا، انتوا جواسيس وجايين تعرفوا نقط ضعفنا. ابدا ابدا، ده احنا جينا بس عشان نشتري اكل. ده احنا كلنا اخوات مش جواسيس. انا عارف انتوا جواسيس وجايين عشان تعرفوا بس نقط الضعف اللي عندنا. ابدا ابدا يا مولاي، ده احنا اصلا 12 اخ، وصغير سبناه عند ابونا، وفي واحد تاني ما نعرفش عنه حاجه. ما تحاولوش، ما فيش فايده. انتوا جواسيس يا حراس، امسكوهم. ارجوك يا سيدي، احنا قلنا الحقيقة. عشان اصدقكم ما انتوش ماشيين من هنا لغاية ما تجيبولي اخوكم الصغير، وان جه هعرف انكم صادقين في كلامكم. ممكن تبعتوا واحد منكم يجيب اخوكم، والباقيين هيقعدوا هنا في السجن. راح يوسف موديهم السجن وقعدوا هناك 3 ايام، كل ده وهم ما عرفوش اخوهم. وبعد 3 ايام ما خلصوا: اسمعوا كلامي ده، انا راجل بخاف ربنا، وان كنتم صادقين بصحيح خلوا واحد منكم هنا معانا، والباقيين ياخدوا القمح ويرجعوا البيت عشان اهلكم ما يموتوش من الجوع، وبعدين هاتولي اخوكم الصغير كده اصدقكم وتخلصوا نفسكم من الموت. موافقين. بس ابونا مش هيرضى ان احنا نجيب بنيامين هنا، وبكده مش هنقدر نثبت اننا مش جواسيس. واخونا اللي هنسيبه هنا رهينة، هيموت. لكن اهلنا هيموتوا من الجوع لو ما رجعناش بالاكل والقمح. ده ذنب اخونا يوسف اللي اذيناه وغلطنا في حقه. كان بيتحايل علينا علشان نرحمه، لكن ما سمعناش صراخه. هو ده سبب المشاكل اللي احنا فيها دلوقتي. قلتلكم ما تأذوهوش، ما سمعتوش كلامي، هدينا بندفع التمن. كل ده كوم، والكذبة اللي كذبناها على ابونا كوم تاني لما قلنا له ان الوحوش اكلت يوسف. لكن احنا دلوقتي يا جماعة ما قدمناش غير اننا ننفذ كلام الملك. صح. ودلوقتي نخلي شمعون رهينة هنا. انا كل ده، وكان بيتهيأ لهم ان يوسف مش فاهم حاجة من كلامهم، لأنه كان بيتكلم معاهم بلغة المصريين، وكان فيه طبعا واحد بيترجم لهم. لكن يوسف دور وشه وبكى، وبعدين أخدوا شمعون وربطوه قدامهم، وادى يوسف أوامر للناس اللي بيشتغلوا عنده، فملوا كياس إخواته بالقمح، وكمان اداهم أكل للسكة، وبدأت رحلة اخوات يوسف للرجوع لأرضهم وأهلهم بدون شمعون أخوهم الرهينة. وبعد مدة قعدوا علشان يرتاحوا في السكة. وادي قاعدة. هنعمل ايه دلوقت؟ ابويا مش هيسمح لنا ناخد بنيامين لمصر. لازم نقنعه، ده لو موافقش شمعون هيموت. لازم نساعد بعض في اقناع ابونا. كل واحد يعمل اللي عليه والباقي على الله. رأوبين رأوبين. ايه مالك بتصرخ كده ليه؟ بص شوف. ايه ده؟ فلوس. ودي جت من ايه؟ ده مبلغ كبير. دي الفلوس اللي دفعتها تمن للقمح. هو لقيتها فين؟ لما بدأت افتح الجراب لقيتها في القمح. حاجة غريبة. وانا كمان لقيت فلوس موجودة مع القمح. ايه ده غريبة؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي ربنا بيعمله معانا ده؟ حاجة غريبة جدا. فلوس مش عارف ازاي ده. اتحير الاخوة من وجود الفلوس، ومعرفوش ان ده جزء من الخطة اللي حطها اخوهم يوسف، لانه هو اللي امر بان الفلوس تتحط مع القمح. ولما وصلوا لابوهم حكوله عن كل اللي حصل لهم، فرد عليهم يعقوب بحزن وقال: انتوا عايزين ايه؟ تبوتوا ولادي؟ كفاية يوسف ما نعرفلوش سكة، وادي شمعون ضاع مننا، وعايزين كمان تاخدوا بنيامين؟ ده معقول؟ ايه المصايب اللي حلت عليا دي؟ يا ابويا ان ما رجعنا لكش بنيامين اقتل عيالي الاثنين. سلم لي بنيامين وانا هسلم لك ولادي الاثنين. مش ممكن بنيامين يروح مصر. كفاية اخو مات، يمكن كمان هو يحصل له حاجة، ساعتها حموت حزين وانا في السن ده. اشتدت المجاعة في كل مكان، وخلص يعقوب وعيلته القمح اللي كان عندهم. بقولكوا ايه يا ولادي، ارجعوا مصر واشتروا لنا شوية قمح. مش ممكن ده، مش ممكن. الراجل حذرنا وقال لنا مش هنشوف شمعون الا لو كان معانا اخونا الصغير. ان رضيت تبعت معانا اخونا بنيامين هنروح، غير كده مش ممكن. ليه بس تعملوا فيا كده؟ ليه تقولوا للراجل في مصر ان ليكوا اخ تاني؟ انت اصلك ما تعرفش هو استجوبنا ازاي. ده سألنا على العيلة كلها، وسألنا ان كان ابونا حي ولا لا، وسألنا ان كان عندنا اخ تاني، واحنا طبعا جاوبنا كل اسئلته. ما كناش نعرف انه كان هيطلب ان احنا نوديه لاخونا. انت بس ترضى تبعت بنيامين معايا، وده يكون سبب ان احنا ما نموتش من الجوع، وانا اضمن لك رجوعه. وان مرجعش ابقى انا غلطان طول عمري. ده احنا كان زماننا سافرنا ورجعنا مرتين دلوقتي. خلينا نروح معاهم يا ابويا، انت مش مهتم بحياة شمعون. انا لو رحت لمصر مع اخواتي الملك هيخليه يرجع معايا، لكن لو ما رحتش معاهم شمعون هيموت. انا ما اقدرش استحمل بعدك عني يا بنيامين. ابويا ارجوك. خلاص ان كان لابد من كده، خدوا اخوكم معاكم، وخدوا كمان هدايا للراجل من خير بلادنا، وخدوا الفلوس اللي رجعت معاكم، وخدوا فلوس تاني للاكل اللي هتشتروه. يمكن تكون فلوسكم جت معاكم بالغلط، وربنا يسهل ويرحمكم ويخلي الراجل يسيب اخوكم ويرجعه، ويرجع بنيامين كمان. اما ان حصل وما سابهمش، لا لا لا لا، ربنا مش هيسمح بكده ابدا. بعد كل ده اخوات يوسف اخدوا الفلوس وبنيامين وسافروا على مصر. واول ما وصلوا وشافهم يوسف قال لخدامه: دخل الرجال البيت واتبح لنا تبيحة ووضبها كويس، عشان الرجالة دول هيتغدوا معايا، وبعد كمان هات شمعون من السجن. وفعلا حصل كده، لكن لما دخل اخوات يوسف لبيته خافوا جدا. تلاقيه جابنا هنا علشان يهجم علينا ويخلينا عبيد عنده، وياخد شمرنا بسبب الفلوس اللي رجعت معانا المرة اللي فاتت. يا قائد الحرس، يا خادم مولانا. ايه في ايه؟ احنا جينا قبل كده عشان نشتري اكل، ولما وصلنا البيت بتاعنا لقينا فلوسنا في اكياس القمح، ودينا مرجعينها معانا تاني اهو، وجبنا فلوس تاني نشتري بيها قمح جديد. لكن احنا ما نعرفش ايه اللي حط الفلوس دي في اكياسنا. ما تخافوش، اهدوا بس، علشان الهكم واله ابوكم هو اللي ادالكم كنوز في اكياسكم، والفلوس وصلت. وهنا دخل شمعون، وبعد كده خدهم قائد الحرس علشان يغسلوا رجليهم، وقدم علف للحمير، وهم كمان جهزوا هديتهم وفضلوا مستنيين دخول يوسف علشان يتغدى معاهم. ولما جه يوسف سجدوا قدامه وادوله الهدية. أبوكم لسه حي وبخير؟ خدامك أبونا بخير ولسه حي. وهو ده أخوكم الصغير اللي حكيتولي عنه؟ ربنا يبارك فيك يا ابني. لكن في اللحظة دي جري يوسف للأوضة بتاعته وقعد يبكي هناك من الحنين لأخوه، لكن راح غسل وشه ومسك نفسه وطلب من الخدم انهم يقدموا الاكل. فقدموا الاكل ليوسف لوحده ولاخواته لوحدهم وللمصريين الباقيين معاهم لوحدهم، علشان كان المصريين ما بيحبوش ياكلوا مع حد غريب عنهم، ودي كانت عادة عندهم. وقعدوا قدامه بالترتيب من الصغير للكبير، ويوسف ادالهم من اكله، لكن ادى البنيامين 5 مرات قد الباقيين، والكل كل وانبسط. بعد كده امر يوسف رجالته انهم يملوا كياس اخواته بالقمح ويحطوا لكل واحد فلوسه في كيسه، اما بنيامين فيحطوا له الكاس الفضة بتاعت يوسف في كيسه مع الفلوس. وده اللي حصل بالفعل. والصبح بدري خرج اخوات يوسف ومعاهم قمحهم على الحمير، وابتدوا رحلتهم لبلدهم. ويدوب مشيوا شوية صغيرين قال يوسف لخدامه: اجري ورا الرجالة دول، ولما تحصلهم قل لهم ليه تردوا على الخير بالشر، ليه تعملوا كده وتغلطوا الغلطة دي كده، تاخدوا الكاس اللي بيشرب فيها مولاي وبيتفائل بيها كمان. هوب عندك انت وهو. ايه مين فيكم اللي سرق الكاس الفضة بتاع الملك؟ في سرقة حصلت في بيت مولاي. مين يقدر يعمل كده؟ ايوه، مين اللي يقدر؟ ازاي نسرق حاجة من بيت مولاي؟ احنا ما سرقناش حاجة. انا هعرف دلوقتي مين فيكم اللي سرق. احنا اللي رجعنا الفلوس اللي لقيناها في جراب القمح، ده دليل على امانتنا. لو واحد فينا سرق موته، واحنا نقعد في مصر عبيد. اللي هلاقي معاه الكاس هاخده عبد عندي، والباقيين يكونوا ابرياء. كل واحد فيكم يفتح الجراب بتاعه. ايه؟ افتح. شوف اهو، مفيش حاجه هنا. ولا هنا. هنا مفيش حاجه. ولا في الجراب ده كمان. لازم تصدقنا، احنا مش ممكن نسرق. مش ممكن. ما فاضلش غير اخوكم الصغير، لسه ما فتشتهوش. افتح الجراب. لكن انا ما باخدش حاجه مش بتاعتي. انا عايز اقول لك ان بنيامين مش ممكن يسرق. دلوقتي هنعرف. ايه ده؟ انا ما سرقتوش، انا بريء. مش ممكن، مش معقول. ايه ده بنيامين؟ اخوات يوسف لموا حاجتهم ورجعوا تاني في حراسه الحرس ليوسف، ودخلوا عليه وركعوا قدامه. ايه اللي عملتوه ده؟ ما تعرفوش اني بتفائل بالكاس ده؟ نقول ايه بس يا مولاي؟ ازاي نبرر نفسنا؟ ده احنا اتفضحنا قدامك. ده احنا واخونا اللي لقيت الكاس معاه عبيدك يا مولاي. لا، انا ما اعملش كده. اخوكم اللي لقيت معاه الكاس هو بس اللي هيكون عبدي، اما انتوا فتقدروا ترجعوا لابوكم بالسلامة. مولاي عايز اقولك كلمتين بس، من فضلك ما تغضبش عليا، انا مش قد غضب الملك. انت سألتنا يا مولاي ان كان لنا اب او اخوات تاني، وقلنا لك ان ابونا راجل عجوز وعنده ابن جابه هو كبير، واخوه الشقيق مات وابوه بيحبه، وانت يا مولاي طلبت اننا نجيبهولك معانا، وقلنا لك ان ده ممكن يتسبب في موت ابونا الراجل العجوز، وانت يا مولاي صممت اننا نجيبه معانا. فلما رجعنا لابونا قلنا له على اللي حصل، ولما طلب مننا نيجي مصر ونشتري قمح تاني قلنا له مش ممكن، مش ممكن نروح من غير أخونا الصغير، لأننا ما نقدرش نرجع لك من غير ما يكون معانا. فأبونا قال ده أنا مراتي خلفت لي ولدين، واحد منهم ضاع مني وقلت إن وحش افترسه، وإن خدته مني التاني هموت حزين، فإن رجعت يا مولاي لأبويا من غير بنيامين أخونا الصغير هيموت، ده أنا اللي ضمنت رجوعه بنفسي. خدني أنا عندك، خدني أنا عندك عبد بداله، وخليه هو يرجع مع أخواتي. ما أقدرش أرجع لأبويا من غيره وأشوفه هو بيتعذب عشانه. لا، أنا اللي هكون عبد عندك، بس خلي بنيامين يرجع دلوقتي البيت. لا لا، أنا الكبير، أنا اللي لازم أخدمك. وليه؟ وليه ما يكونش أنا؟ كفاية كفاية، كله يخرج من هنا ما عدا الحداشر دول. ايه اللي بيحصل؟ الملك بيبكي. انا مش فاهم حاجة. انا يوسف. قولولي ان كان ابويا لسه حي ولا مات. قربوا عليا، انا يوسف اخوكم اللي بعتوه. ما يهمكمش دلوقتي وما يصعبش عليكم انكم بعتوني، ده ربنا هو اللي بعتني هنا عشان يحافظ على حياتكم، ودلوقتي فات سنتين على المجاعة ولسه خمسة. أخونا مش ممكن، مش ممكن، مش معقول. أخونا يوسف، أخونا يوسف مات من زمان. أيوة أنا أخوكم المفقود، مش أنتوا اللي جبتوني لمصر، ده ربنا هو اللي جابني، وهو اللي عملني مستشار لفرعون ومسؤول عن كل بيت وعن كل مصر. ارجعوا بسرعة لأبويا وقولوا له ابنك يوسف حي، وبيقولك إن ربنا خلاه مسؤول عن كل مصر، وخلوه يجي بسرعة ويسكن هنا عشان يكون قريب مني هو وكل العيلة وكل ممتلكاته. قولوا له اني هعوله لغاية ما الخمس سنين الجاية تفوت بالجوع اللي فيها، واديكم كلكم شاهدين، واخويا بنيامين شاهد اني انا يوسف اللي بكلمكم. ايوه فعلا ده هو. ايوه هو ده يوسف، ده يوسف. عايزكم تحكوا لابويا كمان على كل العظمة اللي انا عايش فيها هنا وعلى كل اللي شفتوه. يلا بسرعة هاتوا ابويا هنا. اخويا يوسف بنيامين حبيبي. واخد يوسف بنيامين بالحضن وقعدوا كلهم يبكوا، وبس يوسف بقى اخواته. ساعتها بس قدر اخواته يكلموه، ولما عرف الملك وبقية الناس ان اخوات يوسف جم انبسطوا جدا، وقال الملك ليوسف خلي اخواتك ياخدوا القمح وحاجتهم كلها على الحمير ويروحوا يجيبوا ابوهم وعائلتهم ويجوا هنا، هديلهم احسن ارض في مصر عشان يستمتعوا بالخير اللي فيها، وانا الملك بأمرك انك تبعت ليهم عربيات من مصر عشان يجيبوا عليها ولادهم وابوهم، وما يهمهمش اللي ممكن يسيبوه في بلدهم، الخير كتير هنا في مصر. وفعلا بعت يوسف مع اخواته عربيات وزاد للطريق، وادى لكل واحد من اخواته هدوم، لكن زود الحاجات اللي اداها لبنيامين، وبعت علشان ابوه 10 حمير محملة بخير كتير من مصر، وعشرة زيهم محملة بقمح وأكل، ووصى يوسف اخواته انهم ما يتخنقوش مع بعض في السكة. واول ما وصلوا عند ابوهم قالوا له ان يوسف حي وهو المسؤول عن كل مصر، ومن المفاجأة اغمى على يعقوب لانه ما صدقهمش في اللي قالوه، لكن بعدين قالوا له كل اللي حصل وكل اللي قاله يوسف. ولما شاف يعقوب العربيات والحاجات اللي بعتها يوسف فرح فرح شديد جدا وقال المهم ان يوسف ابني لسه حي. انا لازم اروح اشوفه بسرعة قبل ما اموت. وراح يعقوب واخد بعضه وخد العيلة وسافروا على مصر، وهم في السكة قدموا ذبايح لربنا في حتة اسمها بير سبع. وبالليل وهو نايم شاف رؤية ان ربنا بيندهله ويقول له يعقوب يعقوب، وهو رد وقال انا قدامك يا رب. فقال له ربنا ما تخافش يا يعقوب، ما تخافش من رواحك لمصر، انا هكون معاك هناك وأنا اللي هرجعك من هناك. بعد كده كملوا الرحلة لغاية ما وصلوا لمصر، وبعت يعقوب ابنه يهوذا ليوسف. فلما عرف يوسف ان ابوه وصل مصر ركب عربيته وراح له، ولما شافه حضنه وبكى كتير. فقال يعقوب لابنه يوسف: الحمد لله، دلوقتي هموت وانا مستريح بعد ما شفتك بعيني وعرفت انك حي. ولما وصلوا راح يوسف واخذ 5 من اخواته وقدمهم للملك. انتوا بتشتغلوا ايه؟ احنا بنرعى غنم. يا ترى ممكن جلالتك تسمح لنا نعيش هنا في مصر ونرعى الغنم؟ يوسف خليهم يعيشوا في ارض جاسان، وان كان ممكن ياخدوا بالهم كمان من المواشي بتاعتي. وبعدين جاب يوسف ابوه يعقوب علشان يعرف الملك بيه. عمرك قد ايه؟ سنين غربتي على الارض 130 سنة، قليلة ومتعبة مش زي ابائي. وبارك يعقوب فرعون ومشي من عنده. وبعدين خد يوسف العيلة كلها وقعدهم في حتة اسمها رعمسيس، وكانت ديت احسن اراضي في مصر، وكان واخد باله منهم كويس. واشتد الجوع في مصر وكنعان وكل البلاد، والناس ما كانش عندهم فلوس يشتروا قمح. فقال لهم يوسف ممكن انهم يشتروا قمح بالمواشي وبالاراضي الزراعية بتاعتهم. وفعلا حصل كده، وطبعا ده كان اتفاق كويس يوسف عمله وكسب منه كتير للبلد. ده كان نجاح تاني حققه يوسف. وبعد ما مات يعقوب اخوات يوسف خافوا لحسن يوسف ينتقم منهم، فقالوا له: ابوك وصى قبل ما يموت انك تسامحنا. اعمل معروف، اغفر لينا الذنب اللي ارتكبناه معاك. احنا مستعدين نكون عبيد عندك. ما تخافوش، انا مش ممكن انتقم منكم ولا حاسبكم. ده ربنا بس هو اللي بيحاسب الناس. لكن الحاجة المهمة اللي لازم تعرفوها هي ان نيتكم كانت شريرة معايا، لكن ربنا حولها الخير، ويمكن سمح بيها عشان يستخدمني وانقذ الناس من الجوع والموت. قصة يوسف دي يا أحبائي بتفكرنا بالآية اللي موجودة في رسالة بولس الرسول لأهل روميا، واللي بيقول فيها إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده.